إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا رب، أنت الذي من شأنه الكرم، عودتنا الخير نرجوه ونغتنم. يا من تقبل من ذي النون حاجته، يا من تقبل من ذي النون حاجته لما دعاك وقد سارت به الظلم. يا كاشف الضر عن أيوب حين نأى أحبابه وجفاه الخصم والحكم. يا حافظ المصطفى في الغار مكرمة وقد أحاط العدا وارتاحت الهمم. يا من إذا قلت يا غفار مغفرة عز الجناب ولو زلت بي القدم. يا من إذا قلت يا مولاي خالصة أجاب لبيك عندي الجود والكرم. يا من إذا قلت في الظلماء يا صمد فرج كروبي فمنك العون والمدد. اغفر لعبدك وارحم ذله كرما. يا رب، أنت الذي من شأنه الكرم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، علمتنا معنى الإحسان. فقلت يا حبيب الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لما ذكرت اسم النبي الهادي غمرت ضياء روحي وسر فؤادي. الفجر أقبل بعد طول غيابه، والأنس قد سكن الربا والوادي، والطير غرد في الفضاء لأجله، وشدت به الركبان خلف الحادي. حب النبي به استرحت من الأسى، وبه ظفرت بمنيتي ومرادي. وهو الشفاء لكل داء معضل، والسلسبيل لكل قلب صادي. فاملأ فؤادك ما حييت بحبه، وانعم بفيض الخير والإسعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام في هذه الأوقات النيرات التي لفها نسيم الفجر، والتي تتنزل فيها رحمات الله تبارك وتعالى. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير

فالله يحكم بينكم يوم القيامة. سلطان

أيها الإخوة المؤمنون، أوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا داود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي، ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. إلهي، لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نطلب عفو الله عز وجل، هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما واللطف عند القضاء، يا أكرم الأكرمين يا رب. إلى القدوس قد وجهت وأسلمت القيادة إلى الخبير، الصحراء بالأمان وبالسرور، وهابت في رحاب الله روح، وهابت في رحاب الله روح مسبحة تغرد كالطيور وتهتف باسم رحمن رحيم تعالى عن شبيه أو نظير. إلى قد أسلمت أمري ففي يده مقاليد الأمور. إلى قد أسلمت أمري ففي يدي مقاليد الأمور. إليه يعود كل الخلق ليحكم في الصغير وفي الكبير. إلهي أنت تعلم كيف حالي، أنت تعلم كيف حالي، ولا تخفى الأمور على البصير، ومطلع على سري وجهري، وأنت ومنك العفو يا رب البرايا، ومنك العفو يا خير العفو عفو من قدير. عفو من قدير. فيا الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، والتي طلب فيها العفو من الله عز وجل: ومنك العفو يا رب البرايا، وخير العفو من رب قدير. سألتك باسمك القدوس ربي وجاه المصطفى طه البشير. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المرحومين في هذه اللحظات، أن نكون من الذين شملتهم رحمة الله عز وجل في سائر شؤون حياتنا مع أصحاب الفجر، مع أهل الفجر، فإن أهل الفجر هم أصحاب الهمم العالية والإرادة القوية والوجوه المسفرة والخطوات المباركة. إنهم هم الذين استعانوا بالله تعالى على أنفسهم ليقوموا من فرشهم فيتوضؤون، ثم يتوجهون إلى بيوت الله في الأرض. هم الذين تشهد لهم الملائكة بأداء صلاة الفجر مع الجماعة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هم الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هم الذين تكفل الله بحفظهم ورعايتهم، لأنهم في ذمته حتى يمسون،

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما القارئ الطبيب أحمد نعينع وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا اللهم يا رب العالمين ها قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون وإن لكل منهم حاجة وإن حاجتنا عندك يا رب العالمين أن ترفع عنا الوباء والبلاء اللهم اقض حاجاتنا وحاجاتهم يا رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون اجعلوا صباحكم صباح اليقين بأن رحمة الله عز وجل أوسع من كل ما في الدنيا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رحمته ورضوانه اللهم يا فتاح افتح لعبادك مغاليق السماوات والأرض اللهم يا رزاق ارزق من ضاقت بهم الأرزاق أيها الإخوة المؤمنون نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق خالد عبد الباسط وأحمد نصر حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة ومن مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى هذه تحياتي إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين والميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة الفجر، فجر هذا اليوم المبارك الثاني من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر نوفمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.